لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل حول الله تعالى وقوات الكلام. كنا قد وقفنا عند الرد على من يزعم أن الإجماع منعقد على تكفير تارك المباني الأربعة. ماشي أخوانا؟ طيب، ونقلنا كلام شيخ الإسلام اللي بينقل فيه عن اللي بيثبت النزاع فيها، وينقل عن الإمام أحمد خمس روايات في المسألة. وقفنا عند الرواية اللي هو لا يكفر إلا بترك الصلاة دي الرابعة، والخامسة لا يكفر بترك شيء منهن. يعني زي مين؟ ها، فهذه الرواية بوافق إيه؟ الجمهور. ولذلك لما بيدعوا ويقولوا ان اللي بيقول كده بيعتبروه مرجئ، بنقول لهم طب الامام احمد في الروايه دي حكمه ايه؟ يعني ما كده حتى اشهر من قال بكفر تارك الصلاه. طب دي روايه واللي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه عنه، وهو من اعلم الناس بمذهب الامام احمد، وذكر عنه هذه الروايه. وفي بعض الناس من المحققين من مذهبه اخذوا هذه الروايه موافقه للجمهور زي ابن بطه وصاحب حاشيه المقم وغيرهم يعني. فالشاهد ان هذا الادعاء بان الاجماع منعقد على تكفير تارك المباني الاربعه ادعاء لا ينهض عليه بل خلاف المثبت عند العلماء سلفا وخلفا من اثبات النزاع في هذه المساله، وهو نزاع سني كما ذكرنا. ويقول الحافظ ابن رجب: واما هذه الخمس بشهاده لا اله الا الله والاربعه الشهاده والاربعه فاذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها. وكذلك إذا زال منها الركن الأعظم اللي هو إيه؟ شهادتان، وده بلا خلاف. وزوالهما يكون بالإتمام بما يضادهما بالنواقض بالضوابط يعني، ولا يجتمع معهما. وأما زوال الأربع البواقي اللي هي المباني الأربعة هو، فاختلف العلماء هل يزول الاسم بزوالها أو بزوال واحد منها أم لا يزول بذلك. شوف، أم لا يزول بذلك اللي هو إيه؟ قال لنا أيوة نترك أربعة، أم يفرق بين الصلاة وغيرها فتزول بترك الصلاة دون غيرها، أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة. وفي ذلك اختلاف مشهور، وهذه الأقوال كلها محكي عن الإمام أحمد. يعني حتى القول اللي هو عدم الزوال بها كلها اللي هو موافق للجمهور، اللي هو موافق القول ليه الجمهور في أن المباني الأربعة كلها لا يكفر تاركها تكاسلا وتدخل في الواجبات. طيب، العلماء المحققون هم وغيرهم كتير مثبتون الخلاف، واخبلك وتجي واحد النهارده يدعي الاجماع على هذا، نقول له كلامك طبعا مرفوض ولا ومخالف للحقائق ولما نقل عن اهل العلم. طيب، بعد كده اذكر اهم الخصائص اللي عندك في ضوء التعريف ده. اشطب حته في ضوء التعريف عند اهل السنه، خليها من اول. اذكر اهم الخصائص المميزه لاهل السنه عن اهل البدع في الايمان او في سائر الايمان. اللي هو ايه؟ هين اللي يعني ايه؟ كلام الخمس اللي هي بيقصد المباني اللي هي في حديث ابن عمر اللي هي بني الاسلام على خمس: شهادتان اقبلك والصلاه والصيام والزكاه والحج. هذه معنى الخمس. ولما هذه الخمس يقصد يعني معنى كده اللي هي الايه؟ اركان الاسلام الخمسه. اركان الاسلام الخمسه فيهم زوالهم بالكليه خلاص ما فيش خلاص كده. طيب، وزوال الايه؟ الركن الاعظم اللي هو الشهادتان اللي بيدخل به الاسلام ويحكم له به خلاص بلا خلاف، ده برضه ايه؟ فانت بيبقى باقي الاربع بقى بيحكي الخلاف فيها، وان ده خلاف ثابت. لا، احنا بنرد على اللي بيقول ان ده اجماع ان برضه المباني الاربعه يكفر ايه؟ تاركها تكاسلا. بنقول له الكلام ده كلام لا باطل، فيه مساله خلاف. فاحنا بننقل هنا في كلام اهل العلم للاستشهاد به على ثبوت الخلاف في حكم تارك المباني الاربعه. يبقى لما حد يدعي الاجماع بنقول له كلامك كلام ايه؟ مردود، مخالف للايه الثابت عند الاكابر اهو وناقلينه بالتفاصيل الموجوده والمعلومه يعني. طيب، اذكر اهم الخصائص المميزه لاهل الايه؟ من خلال بقى ما فات يا جماعه من الكلام عن تعريف الايمان وعناصر الايمان والتفصيل في الكلام اللي ذكرناه، نقدر نحدد اهم السمات الفارقه بين اهل السنه والجماعه وبين اهل البدعه. خدت بالك؟ هذه السمات اهو عندنا ثلاثه رئيسيه. الأولى إن الإيمان قلنا حقيقة إيه؟ مركبة. حقيقة مركبة، قد يزول بعضها ويبقى إيه؟ أما عند أهل البدع الإيمان كل لا يتجزأ، إما أن يبقى كله أو يذهب، أو يذهب كله. أنا بس عشان تمشي تتكلم تراها تراها موجود عندك أوه. عشان بس نضل إيه، يبقى احنا عندنا الإيمان حقيقة مركبة. الجزئية دي يا جماعة المسألة دي ماشي، كل أهل البدع خلافوا أهل السنة فيها. الخوارج والمعتزلة عندهم الإيمان كل لا يتجزأ، يبقى كله أو يزول. طيب الوعيدية المرجئة نفس الكلام، بس المشكلة أنه حاصر الإيمان فيهم في التصديق، إما أنه يبقى كله أو يذهب، لكن عندهم جميعا الإيمان كل لا يتجزأ، كله لا إيه؟ لا يتجزأ، يبقى كله يمشي إيه؟ كل. خدت بالك معايا ازاي؟ ونسمى الخوارج كفار وترك الكبيره بسبب كده. اما احنا بنقول الايمان عندنا حقيقه مركبه من اجزاء، الاجزاء دي مش على درجه واحده، منها اركان ينتفي الايمان بانتفاء وانتفاء بعضها، وواجبات ينقص. خدت بالك؟ وعشان كده اربطها بحكم مرتكب الكبيره لما نيجي نتكلم عن هتلاقي ايه. ليه احنا اهل السنه الخوارج كفار وارتكاب الكبيره ليه؟ لان عنده الايمان كله لا يتجزا، زي بقى الادله الثانيه اللي يعني بستدل بالك ليس في محلها. انت اهل السنه والجماعه عندهم لا يكفر ايه؟ حتى يستحيل الامر تاني، لكن عندهم خد بالك هينقص بارتكاب الذنب، ينقص الايمان نقصا، يعرض صاحبه للعقوبه مع ان غاب جزء منه. ايه اللي خلانا لان احنا بنقول حقيقه مركبه من اجزاء، اللي فهمنا الفهم السليم ده وخلانا نفرق بين الاجزاء الموجوده والعناصر المكونه للايمان، فادى الى بفضل الله ده اهل وده الادله افادته، وده الادله ايه افادته. طيب عندنا بعد كده من ضمن الايه الاشياء اللي اهل السنه سمات الاساسيه عندهم من الايمان، اصل له شعب. اصل له ايه؟ شعب. زي ما بيقول ابن القيم، خدت بالك؟ اصل اللي هو اخبالك انت الايه؟ اخبالك الاعتقاد، وله ايه؟ شعب اللي العمل الظاهر متفرعه منه. والشعب دي برضه متفاوته في ايه؟ زي ما قلنا في درجاتها في العمل الظاهر، فيها اللي مختلف في تكفير تركز المباني، وفيها اللي بلا خلاف لا يكفر حتى زي الواجبات، وفيها اللي يكفر مطلقا ولا انما ينتفي كمان المستحب زي المستحبات. كل دي داخله ايه؟ شعب. والاصل اللي هو اعتقاد القلب. فده عندنا الايمان اصل ايه؟ له شعب. دي بخلاف برضو عند الايه؟ ولذلك زي ما يقول ابن الامام ابن رجب، هو ضرب العلماء مثل الامام مثل شجره لها اصل وايه؟ وفروع. فالاصل اللي هو قلنا الاركان بتاع الايمان اللي هو اقبالك ينتفي بانتفاء بعضها، والشعب اللي هي سائر الايه؟ اقبالك سواء الواجبات او المستحبات. فاسم الشجرة يشمل ذلك ايه؟ كله كله. ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة، وانما يقال هي شجرة ناقصة او غيره اتم ايه؟ اتم منها. يبقى انا عندي اول ها سمة بتميز اهل السنة على اهل البدع ايه؟ ها حقيقة مركبة من اجزاء، وان الاجزاء ليست على درجة واحدة، ولذلك قد يذهب بعض ويبقى اصل، ايوه مش يزول كله. خدت بالك انت ازاي؟ زي ما ابن تيمية بعد كده بيرد على الخوارج لما بيقولوا ان ايه اسم العشرة لو زال منه الواحد لم يبقى عشرة. قال لهم ما ماشي لم يبقى عشرة بس لم يزل ايه؟ لم يصبح صفرا، انما اصبح ايه؟ تسعة. لكن ما زالش كله عشان بايه؟ زوال واحد. خدت بالك حتى امثلتهم العقلية مردودة. انتبه معي يعني من الوقت لازم تنتبه ان اهل السنة بفضل الله عز وجل هم اللي جمعوا بين المعقول والمنقول. انتبه. واخبالك اهل البدع حتى في استنادهم في يعني ادعاهم انه بالعقل كلامهم منقوط وليس صحيحا عقلا. انتبه معي ماشي. طيب الحاجة التانية ان الايمان اصله ذو ايه؟ ذو شعب. اصله ايه؟ ذو شعب ماشي. اصله اخبالك اللي اخبالك الاعتقاد الباطن والشعب والاعمال ايه؟ خدت بالك اللي الظاهرة واركل. طيب قد يجتمع في الشخص الواحد كفر وايمان، بس كفر اصغر. خدت بالك انت ازاي؟ ممكن اجتمع كفر اذا كان معذور حال العذر بالجهل، هذا حاجه تفاصيل جايه معاه كفر اكبر بس هو جاهل لا يكفر او مستوفيه الشروط في حقه فلا ينسحب عليه الكفر حتى يستوفي الشروط وينتفي الموانع. لكن احنا بنتكلم في اللي هو اجتماع بلا خروج من المله خالص ولا فيها اشكاليه، اللي هي الكفر الاصغر والايه والايمان ايه؟ كفر اصغر للمعصيه بترك جزء ومعاه اصل الايمان، فاجتمع في هذا وذاك كفر الاصغر والايمان، الشرك الاصغر والتوحيد، التقوى والفجور، الحب والبغض، ولذلك يحب من وجه ويبغض ويوالى وغيره. خدت بالك ما فيه ولاء ومعاداه. خد بالك تواليه على ما معه من الايمان واصل الايمان، تعادي منه جزئيه الايه؟ خد بالك الايه؟ المعصيه. ودي من اهم الاصول ايضا زي ما قلنا اللي بيخالف فيها اهل السنه اهل البدع، اهل البدع. ماشي يا اخوانا؟ طيب بعد كده عندنا بقى في المبحث الثاني اشهر الفرق المخالفه لاهل السنه في مسائل الايمان. احنا كده عرفنا تعريف الايمان عند اهل السنه تفصيلا وعناصره ودرجة العناصر والسمات الفارقة بينهم وبين أهل البدع. تعالوا بقى نشوف أهل الفرق الضالة أهل البدع اللي خالفوا أهل السنة وأوجه المخالفة وكيفية الرد عليهم. طيب الفرق المخالفة لأهل السنة، السؤال ما هي الفرق المخالفة لأهل السنة في مسائل الإيمان؟ الفرق الضالة التي خالفت أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر، وحادت عن الوسطية قسمان، أحدهم أهل الغلو وهم الوعيدية الخوارج والإيه والمعتزلة، ثانيهم أهل التفريط الوعدية وهم الإيه المرجئة وهم الإيه. يبقى أنا عندي الانحراف عن منهج أهل السنة، إما غلوا أو تفريطا، هو ده الانحراف، الانحراف عن الصراط المستقيم، الانحراف عن الوسطية، يكون إما بالغلو ومجاوزة الحد، وإما بالإيه بالتفريط والنقصان، وإما بالتفريط والإيه والنقصان. وسبب ضلال الفريقين ماشي اللي هم هؤلاء وهؤلاء اللي هم المرجئة والخوارج والوعيدية، أن كليهما أخذ بطرف من الأدلة وترك إيه طرفا، أخذ بطرف من الأدلة وترك إيه طرف ماشي. فالخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. هو الحقيقة مش بس كده، يعني مش بس إيه ده أساسي، لكن تقديم الرأي على الإيه على النص، دي من سمات أهل البدع، تقديم المعارضة النص بالإيه بالعقل. وإزاي تجد أنت رأس الخوارج وأساسهم عمل إيه؟ مش اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الإيه؟ قبلك قطعة الذهب، قبلك الإيه؟ الذهيبة وقطعة الذهب، خدت بالك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال النبي ويحك إيه؟ أقبلك ما يعدل إلا بأعدل. شوف هذه الكلمة تقال للرسول صلى الله عليه وسلم وعارض، أقبلك إيه؟ انتبه إلى هذا، نسأل الله السلامة والعافية، عشان تاخد بالك من شأن. وإذا كان تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتطاول على الأكابر بعض، فلا تستغرب اليوم أن ترى من أهل البدع تطاولا على علماء أهل علماء السنة وحامليها. طيب قلنا إيه أخذ بطرف وترك إيه طرف. يقول شارح الطحوية ماشي، وإن اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة، تبين لك فساد الإيه القولين، ولا فائدة من كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الإيه الأخرى. في لك في جملة الردود على الطائفة الأخرى، لكن كلاهما فاسد منحرف. طيب عرف الإيمان عند الخوارج، تعال ناخد واحدة واحدة من الفرق دي تعريف الإيمان عندها ونشوف الخلل عندهم فين. عرف الإيمان عند الخوارج مبينا أوجه الاتفاق والاختلاف وبين وبينهم وبين أهل السنة والجماعة. الإيمان عند الخوارج قول واعتقاد وعمل، يعني انت في جزئية ايه مغفل الاخرى، بيد انهم يرون ان الايمان كل لا يتجزأ، فاما ان يبقى كله واما ان يذهب كله، فلا يكون الشخص مؤمنا عندهم الا اذا اتى بجميع الواجبات وترك كل الايه المحرمات. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الايمان. دي جزئية وفق مين؟ وفق اهل السنة. فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيه؟ خبرك الإيمان عندهم بقى، فذهب سائره، عندهم ذهب إيه؟ ذهب بعض الإيمان، ذهب إيه؟ كل سائر الإيمان. فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيه؟ من الإيمان، لأن عندهم كل لا يتجزأ، فطالما زال جزء منه إيه؟ ذهب إيه؟ الإيمان كله. وده كلام قلنا كلام باطل. فالخوارج وافقوا أهل السنة في كون الإيمان يشمل الطاعات، وخالفوهم في مالك، ها؟ خالفوهم في أن الإيمان عند أهل السنة قلنا حقيقة مركبة من إيه يتبعض، أما عند الخوارج فهو كل لا يتجزأ، إما أن يبقى وإما إيه أن يذهب كله، يبقى كله ويذهب كله. ماشي يا أخوانا؟ أن الشخص الواحد عند أهل السنة والجماعة قد يجتمع فيه طاعة ومعصية وإيمانه زي ما هو حبه وبغض، أما عند الخوارج فهذا إيه ممتنع، لأن هو خلاص لن يبقى معه شيء من الإيمان، بذهاب بعض الإيمان سيذهب إيه الإيمان كله، لأنه لا يمكن أن يكون الشخص عندهم مستحقا للثواب من وجه والعقاب من إيه من وجه آخر. فصاحب المعصية عندهم كافر خارج من الإيه من الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة. طبعا أدل على نقض هذا الكلام زي ما يأتي في مرتكب الكبيرة وحكم مرتكب الكبيرة أكثر من أن تحصى من الكتاب والسنة. ماشي يا أخوانا؟ الله سبحانه وتعالى وكان الذنب كفرا، ركز معي عشان بس احنا جايين بقى نجمل الكلام في المرتكب الكبير عشان ايه الوقت زي ما انتم شايفين. لو كان الذنب كفرا طيب كان الحد اللي يشرح ايه؟ حد واحد مد الذين وفقت حد الردة. لكن لما تشرح حدود مختلفة لايه؟ خبالك للسرقة والخمر وماشي دل هذا غير حد الردة، دل هذا على على ان هذه الامور ليست ايه؟ ليست كفرا، وده من اشهر واظهر الادلة في الرد عليهم. طيب كذلك ببعوه خبالك، فان الله سبحانه امر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله ماشي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، قبل كفر بعد اسلام وزنا بعد احصان او قتل نفس يقتل بها، وامر سبحانه ان يجلد الزاني والزانيه 100 جلده اللي هم اخبارك الايه الغير محصنين، ولو كان كافرا لامر بقتلهما. ويقول كذلك وقد ثبت عن صحيحين، احنا عندنا تشريع الحدود لا يرد عليه، لو كانت الايه لو كان الذنب كفرا لكان الحدود حدا ايه وحد الردة. كذلك انت عندك ادله تانية بقى صريحه جايبينها في الايه اللي جاي، زي مثلا اثبات الايمان مع بعض الخبالك الايه الذنوب الكبائر، يعني مثلا قاتل عمد عدوان، قاتل العمد العدوان، ومع ذلك قال الله جل في حقه وبيتكلم في ايه القصاص فمن عفي له من اخيه شيء فيه. طيب الاخوه هنا دي اخوه ايه ايمانيه، فلم تنتفي الاخوه الايمانيه رغم انه قاتله عمدا ايه قاتله عمدا عدوانا، ومع ذلك بقيت اخوه الايه الايمان. عدل اخبارك في غايه الوضوح والصراحه، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، خدت بالك نفس الكلام عندك الايه اخبارك زي ما قلنا الادله شرعه الايه الحدود، عندك في الاحاديث فلك الحديث صريحه في رد مرتكب الكبيره الى المشيئه، فلو كان كافرا لا يرد الى المشيئه، عندك اثبات حب الله ورسوله له في الرجل الذي كان يكتب به لعن الله في شرب الخمر، قال لا تلعنه يحب الله فأثبت له حبا لله ورسوله مع أنه يرتكب الذنب. عندك أحاديث الشفاعة المتواترة، أحاديث الشفاعة عصاة الموحدين وخروجهم من النار، ودي أحاديث متواترة في إثبات الشفاعة وخروجهم من إيه خبالك، وأحاديث الشفاعة زي بقول الشيخ هو أنه قال يخرج من النار من كان في قلب مثقال حبة من إيه من، فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه، وأن ذاك من الإيمان، فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى إيه ده كلام شيخ الإسلام بعضه، وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة، مآخذ مين؟ الخوارج الفاسدة، ويبين أن اسم الإمام مثل اسم القرآن والصلاة والحج، يعني إيه؟ قرآن شامل إيه؟ آيات وصور كده، واحد بقى نسي بعض الصور، هل يبقى كده إزاي حفظ الباقي في القرآن؟ لا، خدت بالك أدي معناه مركب من إيه؟ اخبارك يبقى يزول بعض يبقى يذهب بعضه ويبقى بعضه، والحج نفس الكلام في الاركان والواجبات والايه، والصلاه نفس الكلام اركان واجبات وايه ومستحبات، ويقصد الشيخ بقول اسم الايمان مثل اسم القران والصلاه انه مركب من ايه من اجزاء ولا يزول اسمه اذا ذهب ايه بعضه اذا ذهب بعضه. طيب للخوارج خاصتان مشهورتان، خوارج طبعا من اسمائهم ايه يا جماعه الخوارج الحروريه ماشي الوعيديه، طيب وكل اسم له دلالته، كل اسم له حرورية لازو أول ما خرج على سيدنا علي في بلد اسمها حروراء ماشي، والخوارج لأنهم خرجوا عن إجماع الأمة ماشي بتكفير مرتكب الكبيرة وسل السيف على قبلك إيه ووعيدية لأنهم غلبوا جانب الإيه الوعيد إلى آخر ما إيه والمارقين المارقون من الدين كما مرق السهم من الرمية إلى آخره، وحكمهم الجمهور على أنهم مسلمون أهل بدع بعدم تكفيرهم، وذهب أهل الحديث إلى تكفيرهم وخبالك، ولكن خوليفه طبعا الادله ارجح على عدم كفر، لكنهم اهل بدعه وضلال، واتت الادله بذمهم غايه الذم. طيب الخوارج فرقه ضاله انحرفت عن الجد انحرافا كبيرا، قلنا خلافوا السنه والايه والاجماع، واتت بقى الاحاديث تبين وخبالك ايه سماتهم، يخرجون في خبالك اخر الزمان احداث الاسنان سفهاء الاحلام، يقولون من قول خير البريه لا يجاوز ايمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. طيب الشيخ الإسلام بيقول بقى لهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين، إيه هما الخاصتان يا جماعة اللي هما فارقوا بهما جماعة المسلمين؟ أنهم ماشي جعلوا خبرك أنت زي ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة إيه حسنة، وده اللي ظروف وجه النبي ذو الخويسرة، خدت بالك بيقول النبي اعدل فإنك لم تعدل، ماشي حتى قال له صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذا لم أعدل بابي هو أمي صلى الله عليه وسلم، لقد خبت وخسرت خلق ايه ان لم اعد صلى الله عليه وسلم ماشي. فالى اخر طبعا النوع الثاني يعني جعلوا ما ليس بسيئه سيئه وليس بحسنه حسنه. انتبه لهذا خدت بالك. النوع الثاني الخاصيه الثانيه اللي خرجوا فيه اللي فرقوا بها الجماعه كفروا بالذنوب الايه والسيئات, وهذا خلاف اجماع الايه اجماع الامه. كفروا بغير مكفر, كفروا بغير ايه مكفر. عشان كده ما بنيجي نتكلم في المداخله بنقول انهم ايه فيهم شبه من الفرق الايه الضاله, شبه من الخوارج انهم بدعوا بغير ايه بغير مبدع. خدت بالك يعني جعلوا ما ليس بدعه بدعه وبدعوا ده جزء فليس بسيئه سيئه وبدعوا بغير ايه ها بغير اخبارك انت ازاي بغير مبدع. يقول لك ان ايه نقل عن فلان ده يبقى بدعه, اللي اثنى على اقبالك ايه واحد من البدع مبتدع نقل عنه يبقى ايه, وهذا كلام باطل ولم يذكر هذا ابدا في الايه في اقبالك البدع ولا التبديع. وكثير من علماء الامه الاكابر عبر التاريخ بينقلوا عن ناس خدت بالك انت ازاي فاقبالك اهل بدع وعندهم انحرافات وخرجوا في الكتب السنه لخوارج زي ما حصل معه اقبالك, والكلام في روايه الايه المبتدع مشهور صاحب البدعه. فكلام باطل اصلا اللي انت بتقوله ده كلام بتبدع بغير مبدع زي ما الخوارج كفروا غير ايه مكفر. خدت بالك معايا ازاي اوجه شبه انتبه. ونفس الكلام زي ما الخوارج اخبارك تركوا اهل الاوثان وتسلطوا على اهل الاسلام تجد برضو المداخلة كده يسيبوا كل الايه خدت بالك كل الناس اهل الضلال ويشنوا الغار على اهل الايه السنة وحتى يعني عاملين مثلا ايه واحد منهم عاملين ورقة بيتكلموا على الاحزاب ويحذروا منها وانها مش حزبية. الورقة مفيش ولا حزب علماني فيها ولا اي من الاحزاب العلمانية ولا الاحزاب اللي ما في كلها اخبارك احزاب الايه خدت بالك الايه الاحزاب الايه الاسلاميه عايز اقول لك ان اقبالك ايه والتركيز على حزب النور اللي شغال دلوقتي. طب والاحزاب العلمانيه فين يا ابني؟ مفيش متوزع فين احنا فين بقيه الاحزاب؟ يعني ايهم احرى حاجه في غايه الغرابه بقى انت كل الاحزاب العلمانيه تسلم منك وتسلط سهامك كلها. انتبه هو نفس الايه تجد برضو نفس الكلام يجي واخد بالك انا منهم ناس كنت قاعد معاهم يا ابني فين جهودكم في الرد على العلمانيه او الصوفيه او الشيء او اي فرق ضاله؟ تسلطكم فقط على دعاة السنة. انتبه خدت بالك ده جزء من الشبه. وشبه بقى في الإرجاء في مسائل تانية يعني ايه جمع لإيه خليط يجمع انحرافات شتى نسأل الله السلامة والعافية. طيب عرف الإيمان عند المعتزلة. الإيمان عند الإيه المعتزلة. المعتزلة هم أقرب الفرق إلى الإيه إلى الخوارج لأن إيه وعيدية بس إيه اتفقوا معاهم في الحكم وخالفهم في الاسم. قالوا مرتكب الكبيرة هم متفقين ان هم الايمان قول وعمل واعتقاد وان كل الايه لا يتباعد بس ايه خالفهم في حكم مرتكب الكبيرة قالوا هو منزلة بين الايه بين المنزلتين لا نقول لك وفي الاخرة مخلد في النار يبقى وافقوهم في ايه ايوه في المال والحكم وخالفوا في الايه في الاسم. انتبه معي زي بالظبط بتوع التوقف والتباين يقول لك ان ايه هو التكفير بيكفر عنده الناس قسمين خلاص كافر وايه ومسلم اللي هو على الشروط بتاعتهم ده قسموا لك ثلاث اخلا ايه انتبه اهو بص هتعرف نفس الكلام ان ده التوقف والتباين مع التكفير هم انا زي المعتزله مع مين منزله بين الايه خلوا الناس اللي هم يتباينوا ويتوقفوا فيهم في الاسلام منزله بين الايه ثم يتعامل معهم عاملة الكافر يعني اجراء الاحكام الوضع بقى كل ده ايه يتعامل معه على ايه التعامل العملي على انه ايه خايو عن الناس الله السلامة والعافية. طيب طيب احنا عندنا فجاوب طبعا ببدعة ما انزل الله بها من سلطان لان مش حاجة اسمها منزلة بين ايه اما ان هو مؤمن فاسق او اثبات الاسلام له واما نفي. وبعدين ازاي يبقى انت بتقول منزلة ثم تأتي في الاخرة تقول ايه طيب وبعدين على رأي الشيخ ابن عثيمين لما برد عليهم انت بتقول انك بيسموا المعتزلة المدرسة العقلية وفرسان العقل زي محمد عمر يقول فرسان العقلية. طب فرسان العقل دول ازاي منزله من المنزلتين هنا وفي الاخره تخليهم ايه في النار؟ طب ما تخليهم بين الجنه والنار عشان انت تتسق مع نفسك. وزي ما الشيخ ابن عثيمين لك لما يموت كمان حطه بقبر بين مقبرتين يبقى لا هنا ولا هنا. خدت بالك يعني عقلا ازاي انت تخلي ايه خدت بالك حتى تناقض عقلي غير متسق مع نفسي. انتبه طبعا المعتزله دول اتباع ايه اخبارك واصل ابن ايه ابن عطاء. خدت بالك والغريب ان بعض الناس النهارده اللي هم الجماعه الايه العلمانيين وال ويعني مال على شكلتهم والناس ديت يحتفي بالمعتزله جدا ويجي هجمك انت ولك انت المتشدد صح. وانت طب ده انا ده انا بكفر على طول انت مش عارف ده يقول ايه تتكلم عن مين عاجبك مين عاجبك ده ينسف لك الدنيا كلها خدت بالك ازاي. لكن ده احنا اللي بنرحمه للخلق ده احنا اللي عندنا رحمه وعندنا ضبط ضبط وشفقه بالناس وضبط في الاحكام ده انت لو اتعاملت معاه طب طلع كده هاته مذهبه كده في الحكم على الناس وشوف يحكم عليك ايه انت وايه خدت بالك انت ازاي وامثالك تابع معي ويعمل ما فيش اي تابع. كان الكلام هو الحقيقه احياء لكل ما يخالف الدين والسنه ماشي. مساله كده ولا كده حرب للايه على منهج اهل السنه حرب تكتب وتجمع لشن غارة على المنهج السلفي وعلى دعوة الكتاب والسنة. طيب طب احنا كده عشان نمشي بس بسرعة خلاص هو بعدنا بقى من هم الايه المرجئة ماشي هم هو تعريف الايمان. المرجئة هم الذين ده الطرف اللي هم الوعيدية الطرف التاني بقى اللي هم الايه ايوه خدت بالك معايا. المرجئة هم الذين اتفقوا على اخراج العمل من مسمى الايمان وهم ليسوا صنفا واحدا فرق كثيرة جدا بعض العلم عندهم 12 فرقة لكن عند النظر والتأمل نجدهم ايه في هذه المسألة اربع فرق ايه رئيسية تتفرع منها بقية الايه بقية الفرق. تعال نشوف فرق المرجئة وبالك الايه الأمور الأساسية. واحد القائلون بأن الإيمان مجرد المعرفة ماشي ودول مين دول ايه الجهمية او غلاة المرجئة ماشي او غلاة الايه المرجئة وهذا القول هو أفسد قول في مسائل الإيمان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لأن مجرد المعرفة ما إبليس كان عارف إبليس كان إيه عارف خدت بالك معايا إزاي ما فيش أدنى بالك أنت. فده كلام في غاية الخطورة ليس على هذا المذهب ليس على وجه الأرض إيه كافر خدت بالك معايا إزاي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وإيه وعلوة خدت بالك انتبهوا. فده مذهب في غاية الفساد وذلك الايه السلف كفروا هذا القول. طب لك انت ازاي يعني وشيخ الاسلام يقول وافسد مقاله في مسائل الايه ان لوازمه غايه في البطلان غايه في البطلان. وانتبه عشان تعرفوا خطر الجهل بمسائل الايمان. داعيه كان مشهور والناس كانت بتلتف حوله كثير كان له قوله كان يقول لك ايه هو ابليس كفر ابليس ما كفرش ليه بقى كان عارف ربنا. ده كلام مين ده ها غلات كلام الجهميه غلات المرجئه كلام غلات المرجئه طبعا. اصلا انت بتقول مثلا ممكن تقول ايه ان الاقوال دي اندثرت لا ما اندثرتش منها ما اندثر اسما وبقي حقيقته ومنها ما بقي حقيقة واسما تبه معي خبرك لك الاقوال ما اندثرتش لا هو لازم مذهبي لازم مذهبي لكن هو احنا نقول نفس المقالة لانه يخالف الادلة الصريحة في قرآن وسنة في مسائل الايمان خالفه تماما خدت بالك الادله الصريحه على دخول النطق وعلى الاعمال وعلى اعمال القلب يخالف كل هذا لكن هو ليس صريح ايه هولا الدلاء يلزم عنه ماشي. طيب بعد كده عندنا الايه القسم الثاني اللي هم القائلون بان الايمان مجرد التصديق فقط ودول ايه ها ايوه اخبرك احنا نكمل نقرا التعريفات بالتفاصيل انا هذكر لكم الرؤوس ونتكلم في التفصيل ودول ايه جمهور الاشعار والمتكلمين والماتريديه الثلاثه القائلون بان الايمان مجرد القول ودول الكراميه ابو محمد بن كرام. اربعه القائلون بان الايمان هو التصديق والقول ودول مرجئه الايه الفقهاء مرجئه الايه الفقهاء. تعال نشوف كل واحد من دول. قلنا الغلات المرجئه اللي هم الجهميه اتباع جعفر بن صفوان قالوا الايمان ايه هو المعرفه وده افسد الاقوال على الاطلاق في تعريف الايمان لان لازم هذا القول ان اصحاب الملة الكافره جميعا بل حتى ابليس وفرعون وابا جهل كلهم على هذا القول ايه الباطل مؤمنون زي ما ابن القيم بيقول في النونيه يعني فليبشروا خبالك كلهم على مذهب ايه جاء من كامل الايمان بعد ما عد بقى كل الايه خبالك انت ازاي الكفار واعلام الكفار لان خبالك انت مجرد المعرفه لما هو عارفين وخبالك وعزمه الايه ازاي انه خبالك ابليس كان عارف وجهل كان ايه مشكلته ايه انه اخبرك ان ده بس منا نبي ومنه انك العارف انه صادق وغيره وبقيتهم فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنتها ايه انفسهم ظلما وعلوه. يبقى انت لو مجرد المعرفه فده كلام في غايه الايه ولذلك يعني الكلام هتلاقي كلام عبيد بن القاسم السلف يعني شددوا النكير على هذا وعلى بقيه الفرق بس ده يعني إخبارك جامد جدا يعني، حتى أنه هو ذكر هوت أنه وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملة الحنيفي اللي جاب لمعارضته لكلام الله ورسوله بالرد والتكذيب، رد القول وأمنا بالله، رد لإخبارك يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسول وأركان الإيمان، رد لإخبارك الأدلة في القرآن على أن العمل داخل الإيمان، رد الأحاديث والأدلة على أن القول إخبارك لابد منه إلى آخره. ده كل هذه الأدلة أين تذهبون منها؟ أشتوا لمجرد المعرفة. فده كلام في غاية شيخ الإسلام يقول وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام والمرجئة للأسف، كثير من أهل الكلام بيقولوا بالكلام ده وذهبوا إلى مذهب جهم في مسائل الإيمان، وقد كفر السلف كوقيع بن جراح وعبد الحنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا الإيه القول. خد بالك بقى مش معنى كفر من يقول إن مفيش ضوابط في الإيه في المعين، انتبه لهذا. فلما نيجي الكلام في الإيه في قضية التكفير وضبطها. ثانيا المرجئة القائلون بأن الإيمان إيه مجرد تصديق الإيه القلب، مجرد تصديق القلب، خدت بالك لا داخل لا القول ولا عمل القلب ولا عمل الجوارح واللسان، ماشي. وعمدتهم في هذا الإيمان في اللغة الإيه التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي بمصدق لنا، وقالوا القرآن نزل بلغة العرب يبقى إيه خدت بالك يبقى إخبارك المقصود بالإيمان هو التصديق. طبعا الكلام ده يرد بأدلة كثيرة، خدت بالك يخالف الأدلة الصريحة في القرآن والسنة الدالة على دخول العمل والقول فيه في مسمى الإيمان، قول لسان قول قلب عمل لسان والجوارح وعمل القلب. والآيات هي مذكورة أخبالك أنت حديث اللي احنا ذكرناها في الدخول الأعمال في الإيمان، خدت بالك أدلة صريحة يخالفونها. اثنين ادعاءهم الإجماع منعقد في اللغة من الإيمان والتصديق، قلنا إيه ولا زي ما رد عليهم شيخ السبت فيش أي سبيل للإجماع ده، فين الإجماع ده عند أهل اللغة؟ بل قلنا أنه له كم معنى لغة، ثلاث معاني لغة، والبعض يرجح الإيه الإقرار فهو أقرب لأوجه كثيرة. خدت بالك أنت إزاي في تفسير الإيمان لغة من الإيه من الإيه التصديق، خدت بالك معايا؟ طيب قولهم بأن القرآن نزل بلغة العرب، نزل بلغة العرب بس نقل الأسماء المعلومة لديهم إلى من الحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية، زي الصلاة نقلها من الإيه اللغة في الدعاء لكن إلى الصلاة المعلومة المفتتحة أقبالك أفعالها إيه وأقوال مخصوصة تفتتح بالتكبير، ده المعنى اللي نقلنا إليه وتعبدنا به. فمش معنى أنه بلغة العرب أنه تركنا على، لا، في حاجات نقلها، الذكاء عندهم النماء في لغة العرب، لكن عندك أنت في الشرع لا لها معنى تاني، خراج بشروط مخصوصة إلى أصناف مخصوصة والآخر التعريف المعلوم، الصيام الإمساك، لكن عندك الصيام الشرعي إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة، خدت بالك من شخص مخصوص مكلف، المفطرات إمساك عن الإفطارات من إلى آخره، وأصبح ده اللي إحنا إيه ولا يصح إنك أنت تأتي تتعبد تقول أنا هسيب بقى الإيه الحقائق الشرعية ديت وأتعبد بالحقائق اللغوية، فده تكذيب للقرآن والسنة، كلام في غاية الخطورة وانسلاق من الشريعة. فأنت كلامك اللي بتدعيه لا دي مغالطة، يعني إيه كلمة حق أريد بها باط؟ أيوة نزل بلسان عرب بس نقل الأسماء المعلومة دي لإيه؟ حقائق شرعية تعبدنا بها. طيب وإذا كان ده في العمليات هيبقى في العقائد إيه؟ أعظم. خدت بالك فاسم الإيمان قبلك الإيمان الشرعي اللي إحنا متعبدين به اللي هو ورد القرآن والسنة تفاصيله واللي هو قول عمل إلى آخر قبلك إيه جزئياته. التصديق حتى التصديق انت بتقول التصديق ماشي، التصديق يقوم بالقلب واللسان والايه والعمل بدليل حديث ايه يعني الافعال تسمى تصديقا لان تصدق الاقوال بدليل حديث فالعينان تزنيان وزنهما النظر واليدان تزنيان وزنهما البطش والرجلان تزنيان وزنهما وفي النهايه الفرج يصدق كل هذا ويكذب. فالتصديق هنا الايه العمل، خدت بالك انت ازاي؟ فالكلام اللي بتقوله برضه حتى ليس من لغه العرب في شيء، ماشي يا اخوانا. عندنا بعد كده الايه المرجئة اللي قالوا بان الايمان مجرد القول، مجرد الايه القول، ودول الكرامية اتباع محمد ابن كرام، ماشي، دول قالوا مجرد القول فقط يعني من تكلم فهو مؤمن كامل الايمان، لكن ان كان مقرا بقلبه يبقى من اهل الجنة، مكذبا منافقا اخبرك ايه اخبرك انت ازاي يبقى مؤمن ومن اهل النار، وده كلام في غاية البطلان تناقض. ازاي تحكم له بالايمان مطلقا؟ من حقق الإيمان مطلقا ده من أهل الجنة قطعا، خدت بالك أنت إزاي؟ فإزاي أنك أنت تقول أنه مؤمن ومطلقا يعني كامل الإيمان وبعدين تقول أنه فين؟ في الدنيا في الآخرة في النار، الامر الثالث بس ده كتناقض، لكن الكلام ده برضو مخالف ليه؟ ها ليه؟ ادلة الكتاب والسنة. انت بتقول الايمان مجرد القول، وربنا يقول عز وجل في القرآن: ومن الناس ما يقول امنا بالله ورب، وما هم بمؤمنين. مع انهم قالوا اهو، مع انهم قالوا اهو، يعني ايه قول موجود، ومع ذلك نفى عنهم الايمان. خدت بالك؟ فازاي تقول بقى ان بمجرد القول كانوا اصبحوا ممكن؟ كلام غير بقى الادله الصريحه في اعمال القلب، الادله الصريحه كلام في اعمال الجوارح اللي احنا ذكرناها. فالمؤمن الكامل هو من صدق بقلبه وقلب لسانه وعمل بطاعه الله. اما دخول المنافقين في احكام الاسلام الظاهره فلا يعني اثبات الايمان ايه لا فهو في دائره الاسلام. الاسلام في الدنيا تجري الاحكام الظاهره من عتق ونكاح وارث الى اخره، لكن خدت بالك اصحاب النفاق الاعتقادي في الاخره في الدرك الاسفل من النار. فقول الكرامية قول ايه مخالف. ما جبناش احنا كلام الاحناف، هل مرجئة الفقهاء ما جاش؟ مش هقول معاكم. طيب ده كاتب ربنا يدينا خير. يعني النوع الرابع بقى اللي هو اخبالك مرجئة الفقهاء اللي هم اخبالك الايه الاحناف، ودول عندهم الايمان اخبالك تصديق الايه القلب وايه وقول اللسان، اخرجوا العمل من مسمى الايمان، لكن ها لم يخرجوا بالكليه، يعني لم ايه يقولوا ليس له اثر. خدت بالك؟ انما قالوا ان ايه ان تارك العمل يستلزم الايه الوعيد. ايوه اخطاوا في مخالفه الادله الصريحه المثبته في دخول الايمان فين العمل فين في مسمى الايمان، لكن لم يقولوا ان تارك العمل ممدوح، بل قالوا مذموم ومعرض ليه. عشان كده كان القول الراجح ان اهل العلم عدوا هذا الخلاف في هذه الجزئيه خلاف ايه لفظي، ولكن طبعا مخالف لايه الادله، بس في جزئيه الايه في نهايه الايه ثمره الخلاف ده. خدت بالك؟ عندهم في الزياده والنقصان لا يزيد ولا ينقص، والخلاف في الجزئيه ديت ليس خلافا ايه لفظيا في الحقيقه، ده خلاف الادله الصريحه بيتكلم في زياده الايمان وايه ونقصانه. ده مذهب الايه المحققون، منهم كلموا بكلام اهل السنه زي شارح الطحاويه وغيره، رجحوا طبعا كلام ايه منهج اهل السنه وكلام اهل السنه لده خلاف الايه الادله، خلاف ما دلت عليه الادله من ان الايمان شامل للتصديق وقبلك وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، خلاف في هذا. لكن طبعا في جزئيه العمل الخلاف عدوه لفظيا. لماذا؟ لانهم قالوا ان تارك العمل وان كان العمل ليس داخلا في الايمان لكن من لوازمه، وان تاركه مذموم ومعرض لايه للعقوبه، فاتفقوا كده في الايه في خبالك انت في النتيجه مع ايه مع خبالك انت زي اهل السنه، وان كانوا قد خالفوا الادله الايه خبالك الصريحه المثبته لدخول العمل فين في مسمى الايمان. اما زياده والنقصان زي ما هيجي دلوقتي لا حصل كلامه فيها لا يعد في حقيقه، لان عدم مع القول بالزياده او النقصان مخالف لصريح الادله، فالخلاف فيه ليس لفظيا. طيب المبحث الثالث الادله على زياده الايمان. يبقى عرفنا الفرق الضاله المخالفة لأهل السنة في مسائل الإيمان. ها طب مين هم سريعا؟ قلنا إيه؟ هم قسمان إيه؟ أيوة الوعيدية وليه؟ والوعدية. خوارج ومعتزلة من جانب ومرجئة منين؟ من جانب آخر. طيب قلنا الخوارج والمعتزلة ها والخوارج وافقوا أهل السنة في أشياء وخالفوا في دخول العمل في الإيمان، والإيمان شامل للطاعات كلها وافقوا، لكن خالفوا أهل السنة في أمر ضخم جدا هو إيه؟ أيوة فقالوا إما أن يبقى كله أو يذهب. ايوه لكن اختلف المعتزله والخوارج في جزئيه ايه مرتكب الكبيره. الخوارج كفروا مرتكب الكبيره، المعتزله قالوا ايه في منزله بينه، لكن في الاخره اتفقوا معه. وقلنا ده خلاف الادله الصريحه والثابته والمتواتره في الكتاب والسنه اللي بتهدم اخبارك هذا الايه المسلك. طيب عندنا بعد كده المرجئه. قلنا المرجئه اللي اخرجوا العمل هم كام صنف؟ 12 اربع اساسيه. هم قلنا اللي قالوا الايمان مجرد المعرفه غلاة الايه غلاة الجهميه، غلاة المرجئه اللي هم الجهميه ماشي، واللي قالوا الايمان مجرد التصديق، واللي قالوا القول فقط الكراميه، واللي قالوا ان الايمان تصديق وقول اللسان، ودول مين مرجئه الفقهاء دول احناف. لا هم ده اشهر بقى في التحكيم بيتفرع كتير بقى هو ده ايه ايوه ده الاساس. يعني مفيش تاني عندك مين هو الخلاف كده عندنا يقولوا خلافوا خبالك اللي هم اهل الغلو اللي خلافوا الوعيديه يا الوعيديه اللي خلافوا تحتيهم بقى ممكن تقرا في كتب الفرق ايه ده بقى يزود حته هنا يطبع بحته هنا، لكن ده الايه؟ ايوه ده الاساس. ده الايه؟ ده الاساس. ماشي. لا يعني هي دي جزئيه مخالفه، لكن الخلاف اللي هو في مساله عمل قالوا ليه، لكن هي الجزئيه ديت حتى ما نطلقش القول بايه، لان قالوا خلاف لفظي، لان العمل قالوا من لوازم الايمان، لكن اقبلك يعد من المرجئه وعندهم هذا الايه، واليوم حنيفه له اقبلك يعني امامته وجلالته. وبعض الاقوال جايه على مكان في الكتاب بتثبت ان هو تراجع في بعض الايه هذه المسائل رحمه الله تعالى، خدت بالك؟ لكن ما حدش اللي قالوا في التبديع كان في نوع من الايه يعني الجرأة في هذا القول، ما ظهرش انا، لكن دي في حد ذاتها قول فعلا في مخالفه الادله، لكن اطلاق بتبديع على اطلاق لا، قد يخالف حد مساله او يخالف ادله لتاويل عنده لشبهه لكذا، خدت بالك؟ فالمساله تحتاج الى ايه، خد بالك، الى ما ينفعش اطلاق الايه امام حنيفه له امام له جلالته وكذا، خالف هذه المساله احنا بنرد عليها اهو، خدت بالك؟ من ايه، لكن امام كبير له جلالته وله مكانته العظيمه رحمه الله رحمه واسعه، لكن احنا الحق احب الينا من ايه، من انفسنا، واخد بالك؟ ونحب الاهل العلم وفقره، لكن ايه الحق احب الينا مع توقيرهم وبيان جلاله قدرهم، واخد بالك يا اخوان، والامام لم يكن يتعمد مخالفه، وتكلم كثيرا في ان اذا خالف كلامه كلام الله ورسوله واخد بالك ايه، وضرب بعرض الحائط، فاذا بالتبعت عن نفسه، ولذا محققوا مذهبه وافقوا اهل السنه في هذا، خدت بالك؟ زي ابن ابي العز الحنفي وغيره، خدت بالك؟ يعني في قول فيه طبعا لكن في جزء من بالنسبه لخارج شيخنا حكموا بكفر المسلم في مثلا في الدنيا وحكموا انه مرتد فيكفر، كان معتزلة نفس القصه منزله بين المنزلتين، فبرضه المنزله يعني عندهم لا ما توقف فيه، هو توقف فيه، هو ما بيجريش عليه، لا يجري عليه احكام الكفر ولا الايمان، هو قول منحرف، فانت مش بص مع احمد ايه يعني، يعني انت مش ايه، طب هي دي هتبقى مشكله من ضمن المشكلات، زي ما احنا قلنا بالظبط، زي ما احنا لما جينا نرد على على سبيل المثال مثلا بتوع التوقف والتباين، محمد قطب له اخبلك كلام في حاجه اسمها الحكم على الناس في كتاب وقعنا المعاصر، فبقول لك احنا ما يعنيناش الكلام في حكم على الناس، مش هيشغلنا، مش عايزين ايه لا نحكم عليهم لا بكفر ولا بايه ولا باسلام وايمان، هيبقى كده ميعنا كلام ايه، هيبقى خبرك تميع، ده كلام باطل، لان انا ما قلتش انه مؤمن كامل الايمان، وما قلتش انه خرج عن دائره الوعيد، وقلنا عدم التكفير بالمعاصي لا يعني ايه، عدم تكفير العاصي لا يعني التهويم من المعاصي، خدت بالك انت ازاي؟ من قال هذا الكلام؟ ده كلام التزم بنصوص وبضوابط وبعقيده ومنهج، اما جينا نناقشه وبقول لك بقى ايه، والبعض بيدرك نفسه بقى في الكلام، قد يعترض، طب يعمل ايه في الصلاه؟ هيصلي وراه ازاي؟ فراح بيخرج من الحته دي بايه؟ يقول لك بس ما انت مش مطالب، ما ممكن تبقى امام كويس يعني زي وما تصليش وراه، ما انتش مطالب تصلي ورا امام بعينه، تصلي ورا غيره يعني اي امام اخر. طب يعني معلش احنا من ضمن الرد قلنا له طب لو كان واحد في قريه فيش الا مسجد واحد وده امام، ايه موقف الايه؟ موقف هذا الانسان من الجمع والجماعات يعمل ايه؟ ها؟ يترك صلاه الجمعه والجماعات او منازل البدعه؟ طب نقول له مثلا عدي ديت، عدي ديت، طب تعالى انت بتقول ما انتش مضطر اخاوس، طب وبقيه الاحكام؟ ها هيعمل ايه في الارث؟ هيعمل ايه في الزواج؟ هيعمل ايه في التعامل معاه؟ طب هيعمل ايه في الدعوه؟ انت بتقول يدعوهم ماشي، هيدعوهم للدخول في الاسلام ابتداء ولا يدعوهم لتصحيح الايه؟ يعني ان قلت صحح معاه يبقى كده قررت انه ايه؟ مسلم صحح لي، ادعوه للاسلام ابتداء يبقى انت ايه؟ كفر. فانت قول لي يا عم كلام، وازاي زي الشيخ الاسلام بيقول رحمه الله ما تجد يعني معنى كلامه ما من مبطل الا وتاخذ من كلامي ما ترد به ايه عليه، استقيم ازاي الكلام ده؟ نبهه، وللاسف هي دي انحرافات كبيره ودي موجوده وكتب وبتدرس ودعاء كانوا مشاهير كانوا هو ده اللي بياخدوا منه الخطب والدروس والكلام ويتكلموا، يجي يتكلم في لا اله الا الله، يجيب كتاب معقد ومقتضيات لا اله الا الله ومش فين يا عم كلام اهل العلم؟ فين كلام فين العقائد الاثر؟ فين؟ انتبهوا. فانحرافات يا اخوانا في يعني في غايه الخطوره، نفس الكلام، ما تقعد انت تطلع هتطلع طلعات للصبح على هذا الكلام. ما هو ده من علامه انه ايه؟ انه باطل وانه متناقض لانه غير ماخوذ من الكتاب والسنه. فامر بدا ان تجده ايه؟ متناقضا. طيب الادله على زياده الايمان اللي هي البحث الغرض اللي هو تقرا حديث محمد صلى الله عليه وسلم. طب خلاص جميل جميل. يعني خلاصتها يا جماعه ان الايمان بيزيد بالطاعات وينقص بالايه؟ بالمعاصي. الادله عندك ايه؟ كثير عليه وكده. يعني نخش على المبحث الايه اللي بعديه له، حكم مرتكب الايه؟ نخش على حكم مرتكب الكبيره. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.